أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة بالزبر أم يقولون نحن جميعا منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر فللساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر هم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمحة بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه بالجبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحانه وتعالى الله الفضل كثيرة، وقد بيناها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لا يعزب، أي لا يغيب عنه مثقال ذرة. ومنه قول كعب بن سعد الغنوي أخي كان أما حلمه فمروح عليه وأما جهله فعزيب، يعني أن الجهل غائب عنه ليس متصفا به. وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر عالم الغيب بألف بعد العين وتخفيف اللام المكسورة وضم الميم على وزن فاعل. وقرأه حمزة والكسائي علام الغيب بتشديد اللام وألف بعد اللام المشددة وخفض الميم على وزن فعال. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم عالم الغيب كقراءة نافع وابن عامر، إلا أنهم يخفضون الميم. وعلى قراءة نافع وابن عامر بضم الميم من قوله عالم الغيب فهو مبتدأ خبره جملة لا يعزب عنه الآية، أو خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم الغيب. وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم عالم الغيب بخفض الميم فهو نعت لقوله ربي، أي قل بلى وربي عالم الغيب لتأتينكم. وكذلك على قراءة حمزة والكسائي علام الغيب. وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير الكسائي لا يعزب عنه بضم الزاي من يعزب، وقرأه الكسائي بكسر الزاي. قوله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، لم يبين هنا نوع هذا العذاب، ولكنه بينه بقوله في الحج والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وقوله معاجزين أي مغالبين ومسابقين. فضيلة الشيخ، هذا سائل لم يذكر اسمه يسأل عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال الأخ عن هذا الحديث، هذا حديث قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، يعني أن بين الأذانين الأذان المعروف والأذان الثاني هو الإقامة، فالإقامة تسمى أذان، فالأذان اللي يؤذن دخول الوقت هذا يعلم الناس بدخول الوقت، والإقامة تعلن الحاضرين بقيام الصلاة، فسؤال ذلك سمي كل منهم أذان، وإن كان هذا يسمى أذان وهذه إقامة، لكن يغلب جانب الأذان فيقال الأذانين، يعني الأذان والإقامة. فهذا الوقت اللي بين الأذان وبين أنك كل وقت للصلاة،

أم أكمل الآية ثم أرد؟ الأولى إكمال الآية، لكن إذا كانت الآية طويلة مثلا مثل آية الدين أو آية الكرسي طويلة وتخشى أنه مثلا يذهب هذا، فلو قطعتها ما يخالف، قطعتها وكلمت نعم. ما في بأس. أحسن الله إليكم. عند الحاجة ما في بأس، الأولى عدم قطعة، هذا الأفضل. نعم. لكن إن احتاجت إلى قطعة في طول الوقت فهي تقطعها فلا بأس. نعم. وتستأنف أو تبدأها من جديد؟ إن ابتدت ما وقفت، والأولى أن تبتدي من أول الآية. نعم. إذا قطعتها تبتدي من أولها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. والسائلة ميم عين تقول: حججت قبل 3 سنوات وفي طواف الوداع انتقض وضوئي وأكملت على جهل مني، فماذا علي؟ نعم، الطواف جمهور العلماء يشترطون له الطهارة. نعم. وبعض من العلماء، من بعض كبار العلماء رحمه الله، من يشترطون ذلك. نعم. فنظرا إلى هذا رأي الجمهور، فالأولى الأخذ برأي الجمهور، فهي طاف الطواف الوداع وهي على غير طهارة، معناه أنه ما صح. الجمهور العلماء رحمهم الله هذا، لكن ممكن اللي يترك طواف الوداع يجب عليه هدي، يجب عليه كفارة طواف الوداع، فهذه اللي أحدثت وهي في طواف الوداع، فهذه معناه أنها ما ودعت، لأنه لابد من إكمال 7 أشواط. فهذه المفروض أنها من باب الاحتياط أن تعمل ذبيحة، توسع أحد يذبحها في مكة وتوزع على فقراء مكة. هذا على قول الجمهور. وفي بعض العلماء يتسامح فيه ويقول إن شاء الله ما عليها شيء، فإن كانت قادرة فالأولى أنها تعمل هذا، وإن كانت عاجزة ويشق عليه كلفة هذا، فإن شاء الله على الرأي الآخر أنه لا بأس بها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.